للفقراء لقوله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وفرض الله تعالى الزكاة في عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء سواء كان عقارا أو منقولا، فإذا بلغت قيمته النصاب قوم كل سنة، وأخرج صاحبه ربع العشر من قيمته، لما روى أبو داود: أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. وإذا كان التاجر عليه دين فإنه يخرج دينه قبل حلول الزكاة وقبل إخراجها، ثم يخرج الزكاة إذا بقي عنده نصاب فأكثر، فيخرج الزكاة بعد إخراج دينه. وإذا لم يخرج دينه فإن الدين لا يسقط الزكاة في أصح أقوال أهل العلم، ولو كان الدين كثيرا، وربح التجارة حوله حول أصله. وأما العمائر فليس فيها زكاة إلا أن تكون البيوت والعمائر ليس فيها زكاة إلا أن تكون معدة للبيع والشراء والتجارة، وإنما الزكاة فيما يستثمر منها وفي أجارها إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا. وفرض الله الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وهو 85 جراما، وهو بالجنيه السعودي 11 جنيها و3 أسباع. وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، ومقداره 94.500 جرام، وبريال الفضة السعودي 56، فهذا المقدار من الذهب والفضة أو ما يعادلها من العملة الورقية التي تقوم مقام النقدين هو النصاب، وما زاد على ذلك فتخرج الزكاة منه بحسابه. ففرض على المسلم أن يخرج من ذلك ربع العشر، وإذا أخرج من كل 100 2.5، ومن كل 1025 من العملة الورقية، فقد برئت ذمته من واجب الزكاة. والدين إذا كان على غني، متى طلبه بذله الغني وجب فيه الزكاة، لأنه كالكنز. وإذا كان على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه في أصح أقوال أهل العلم، وإذا قبضه فالأحوط أن يزكيه لسنة واحدة. والذي عنده دخل متقدم ومتأخر فالأيسر له أنه يجعل وقت أول نصاب، أن يجعل وقت أول نصاب حولا للمتقدم والمتأخر، ويزكي المال المتقدم والمتأخر في ذلك الوقت، فيزكي جميع ما تحت يده. والحلي من الذهب والفضة الذي لا يلبس يزكى بلا خلاف. وأما الملبوس فالأصح من قولي العلماء أنه يزكى إذا بلغ 85 جراما ذهبا، و94.500 جراما فضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا مثل له شجاعا أقرع. ولما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يدي ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله به سوارا من نار؟ ومن خفي عليه من أحكام الزكاة فليسأل أهل العلم، لأن الله تبارك وتعالى أوجب على المسلم أن يسأل عن دينه وأن يعلم دينه. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومصارف الزكاة تولى الله بيانها بنفسه، فقال تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. واتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فرضها الله في كتابه